السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذه خاطرة جديدة من خواطر الخلوة، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول. هل الإنسان مع كثرة الاختلافات والنقاشات والتضليل بين المسلمين وبين الاتجاهات والتيارات وما إلى ذلك، بعيدا الآن عن القضايا الفكرية، عن موقف من الصواب من الخطأ، عن كيف يعرف الإنسان الحق بين التوجهات، بعيدا عن كل ذلك، وربما تكلمت عن هذا بشكل نوعا ما مفصل في بوصلة المصلح في سؤال الوجهة الإصلاحية، لكن بعيدا عن ذلك كله أنا أريد أن أتحدث في قضية السلامة الشخصية. إنه الإنسان مطلوب منه، والغاية التي ينبغي أن يسعى لها هي أن ينجو من عذاب الله في الآخرة، وأن يدخل الجنة بسلام، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا جعل ذلك مطلوبه أعانه على تحري الحق، وأعانه على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه يا جماعة الخير، هناك كثير من الأمور المحكمة التي ليس فيها خلاف وهي باب قربة إلى الله، ربما يغفل الإنسان عنها ويذهب إلى ما فيه خلاف وإلى ما فيه نزاع ليعرف الصواب من الخطأ ويحصر نفسه في هذه الإشكالات. هذا وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ومن أعظم ما يلتمس به رضوانه سبحانه وتعالى، التعلق الشديد بشهادة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة التوحيد لا إله إلا الله هذه من أعظم ما ينجي من النار، من أعظم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يلتمس به رضا الله سبحانه وتعالى. شهادة التوحيد، تعلق بشهادة التوحيد، تعلق بلا إله إلا الله، تكرار هذه الشهادة حتى فيها نجاة من الكروبات والأهوال الدنيوية كذلك فضلا عن الأخروية. ولذلك نصيحتي لمن أحب، التزام لا إله إلا الله بقلب خاشع، بقلب صادق، بقلب يفقه معناها، بقلب يلتزم بمقتضاها. لا إله إلا الله هذه ترى فيها تطهير القلب من الخوف من غير الله، هذه فيها الاستسلام والإيمان واليقين، هذه ترى فيها التبرؤ من أعداء الله الذين يعني يسعون لتعبيد الناس لغير الله، سواء تعبيد من جهة الطاعة أو من جهة العبادة إلى غير ذلك. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، فوصيتي أن نقولها بغاية الإخلاص، بغاية الإخلاص، بغاية الصدق. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.